إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 600 و1000 رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد، ودل عليه وإليه دلالة ودلالة أرشد، ويقال دله على الطريق ونحوه، سدده إليه فهو دال، والمفعول مدلول عليه وإليه، والدليل المرشد، والجمع أدلة وأدلاء، والدليل أيضا ما يستدل به، والجمع أدلة. وأما الدلالة فهي الإرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، والجمع دلائل ودلالات. العقيدة في اللغة من مادة عقدة التي تدور بين عدة معان، منها الربط والشد والعهد والملازمة والتأكيد. الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. والعهد يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد، أي عهد، وجمعه عقود، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. ومن معاني الكلمة أي العقد الملازمة، يقال عقد قلبه على الشيء، أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أخرجه مسلم في صحيحه. فمعقود في نواصيها أي ملازم لها، حتى لكأنه عقد عليها. من المعاني أيضا التأكيد، يقال عقد البيع إذا أكد، ومنه العقد المكتوب في البيع. إذا لم يكتب كما هو معلوم إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده، فهذا هو المعنى في اللغة. وأما العقيدة في الاصطلاح فهي التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. والمطالب الإلهية هي الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه تعالى وصفاته. العقيدة ما عقد الإنسان قلبه عليه ودان لله عز وجل به. بعد أن ظهر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ما هو الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ الارتباط بين المعنيين ظاهر، لأن هذا الذي جزم بالشيء وصمم عليه قد ألزمه قلبه وربطه عليه وشده بقوة بحيث لا يتفلت منه أبدا. العقيدة لم يرد لفظها في الكتاب ولا في السنة، وإن كانت قد وردت مادتها اللغوية كما في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي يؤاخذكم إذا حنثتم في الأيمان التي وثقتموها وأكدتموها. وكما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي ملازم لها إلى يوم القيامة، والحديث عند مسلم في الصحيح كما مر. كذلك لم يستخدم علماء الأمة في القرون المفضلة الأولى مصطلح عقيدة، وإنما استخدموا مصطلحات أخرى. وأول من استخدم هذا المصطلح العقيدة هو الإمام أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 27 و300 في كتابه الذي وسمه به أصل السنة واعتقاد الدين، وتلاه الإمام أبو بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300 الذي سمى كتابه اعتقاد أئمة الحديث، وتبعه الأئمة كأبي القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو عثمان الصابوني أيضا سمى كتابه عقيدة السلفي أصحاب الحديث، وكذلك أبو بكر البيهقي كتابه الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، والأصبهاني سمى كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، وغير هؤلاء من العلماء رحمهم الله جميعا. هذا العلم من أسمائه أيضا التوحيد، والتوحيد في اللغة مصدر من وحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا. التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق وغيره لا للجعل، لأن الله واحد في ذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، متفرد بذلك لا إله إلا هو لا بجعل جاعل، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، فتقول مثلا في توحيد الألوهية: لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله جل وعلا وحده. يطلق الواحد على المنفرد بخصائصه عما سواه. قال ابن فارس: وحد الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. قال الشاعر: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير. وتقول: لقيت القوم موحد موحد، ولقيت الرجل وحده، ولا يضاف إلا في قوله نسيج وحده، أي لا نظير له في علم أو غيره. فهذا هو التوحيد في اللغة. وأما التوحيد في الاصطلاح فهو إفراد الله بما تفرد به وبما أمر أن يفرد به، فنفرده في ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك له، ونفرده في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو، ونفرده في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له. حين المقارنة بين هذين المصطلحين العقيدة والتوحيد، نجد أن العقيدة ليست مقصورة على توحيد الله تبارك وتعالى فحسب، بل العقيدة تشمل التوحيد وزيادة، فيدخل فيها مباحث شتى كالرسل ورسالاتهم والملائكة وأعمالهم والكتب السماوية واليوم الآخر وما فيه والقضاء والقدر وما يتعلق به والإمامة والصحابة، بل يدخل فيها أيضا أي في العقيدة موقف المسلمين من الفرق الضالة وغير ذلك. فهذا العلم الواسع بما يتضمنه من مباحث وما يحويه من جزئيات يسمى التوحيد أيضا، كما سماه بذلك علماء المسلمين. لو تأملنا مدى المطابقة بين كلمة توحيد وبين مفردات العقيدة لوجدنا المطابقة جزئية، فهذا يثير تساؤلا، إذا كانت المطابقة بين كلمة توحيد ومصطلح عقيدة بما يحويه من مباحث إذا كانت المطابقة جزئية، فلماذا سمي علم العقيدة بالتوحيد؟ ولما أطلق العلماء في القرون الماضية على ما صنفوه من كتب في علم العقيدة اسم التوحيد؟ الجواب: تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه، لأن توحيد الله عز وجل هو أشرف مباحث علم العقيدة. أما المباحث الأخرى من إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر ومباحث الإمامة والصحابة وغيرها، فهي تعتمد عليه وتسند إليه، إذ هو أساسها وجوهرها، فهي تدخل فيه بالاستلزام. فها هنا فرق بين المعنيين. العقيدة أعم من جهة موضوعها، إذ هي تشمل التوحيد وغيره من المباحث، فيدخل فيها أركان الإيمان الستة، ويدخل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأخرى وعلى الفرق المنحرفة، وكذلك على التيارات المعاصرة وغيرها، بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله عز وجل وهو أشرف أجزاء العقيدة. يلاحظ أيضا أن مباحث الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر يدخل في إطار العقيدة بالمطابقة، أما في التوحيد فيدخل فيه بالاستلزام، إذ يلزم من إيمانك بالله عز وجل أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله والمغيبات التي أخبر الله عنها وأخبرت عنها رسله، وبالقدر الذي يجريه الله في عباده وفق إرادته ومشيئته. هناك مؤلفات لأئمتنا من سلفنا الصالحين في العقيدة تحت مسمى التوحيد. استخدم الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى هذا المصطلح حين سمى الكتاب الذي خرج فيه أحاديث العقيدة في الجامع الصحيح بكتاب التوحيد. وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي رحمه الله تعالى سمى الكتاب الذي صنفه في العقيدة بكتاب التوحيد. وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري رحمه الله تعالى ألف كتابا في العقيدة وسمه بكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وكذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى ألف كتابه في التوحيد وسماه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. تتابعت الكتب التي كتبها السلف وما كتب بعد ذلك إلى يوم الناس هذا تحت هذا الاسم. وصاحب الرسالة التي هي معنى من أشهر كتبه، بل هو أشهرها، كتاب التوحيد. وزعم قوم من أهل الجهل أو من أهل الزيغ أو من أهل المكر والخديعة أن مصطلح العقيدة مصطلح بدعي، وهذا ليس كذلك. فمعلوم أن المصطلحات لا مشاحة فيها، وأن مصطلح العقيدة مصطلح صحيح أصبح له مفهوم عند العلماء والباحثين قديما وحديثا، فكان له مفهومه عند العلماء من المتقدمين، وله مفهومه بالمطابقة أيضا عند الباحثين في هذا العصر الحديث. ليس هناك ما يمنع من إطلاقه لا لغة ولا شرعا، ودعوى أنه بدعة جهل بأصول البدعة وضوابطها، لأنه من مصطلحات القوم التفسير والحديث، وكذا ما كتب في علوم التفسير وعلوم الحديث، ولهم مصنفات في الفقه وفي أصوله، بل في الأدب وفي الشعر، وغالبها مصطلحات استحدثت للدلالة على مضامينها، فهي من باب الوسائل والأساليب الاجتهادية والتقسيمات العلمية، ولا تدخل في ضابط البدعة، لأن البدعة إنما تكون في الدين لا في الوسائل والمصطلحات، والعبرة بالمضامين لا بالمصطلحات. كان السلف يطلقون على أصول الدين الإيمان والإسلام والدين والسنة والأثر والعقيدة، وقد اتفق الأئمة على صحة هذه الاصطلاحات وعلى صحة هذه المصطلحات، وليس فيها ما يشكل، بعضها شرعي المنشأ وبعضها اصطلح عليه، ليس في الشرع ما ينفيه لأنه ليس على قاعدة البدع، ومن ذلك مصطلح العقيدة. فالعبرة بالمضامين، وعلى أقل الأحوال في هذا من المختلف فيه، لو ثبت شرعا أنه بدعي لتركه الأئمة، فقد تعاقب على الأخذ به وتمريره ركبهم رحمهم الله تعالى. مصطلح العقيدة كما مر كان معروفا في القرون الفاضلة على نحو من الأنحاء، ثم ظهر بعد ذلك ونشأ مواكبا لنشأة العلوم الشرعية الأخرى التي استمدت من الكتاب والسنة، كالتفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث. وأرد استعمال هذا المصطلح من قبل جماعة من الأئمة الأعلام كأبي حاتم، وكذلك كأبي زرعة والأصفهاني واللالكائي، وكذلك ابن جرير، فكل هؤلاء استعملوا هذا المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال الإمام المصنف في رسالته: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ ثم أجاب بقوله: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه، فأما الرب سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، فهو الذي يربي جميع مخلوقاته في عالم الأرض وفي عالم السماء وما بين ذلك، لأن الكل لا يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه. وتربية الله تبارك وتعالى لمخلوقاته على قسمين: القسم الأول التربية العامة، والقسم الثاني التربية الخاصة. فأما التربية العامة فهي تشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر ومؤمن وكافر وناطق وصامت، إذ كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، وهو المربي لها بالإيجاد والأمن والرزق والاستقرار وجميع النعم الدينية والدنيوية، إلا من أبى شيئا من نعمة الدين أو أباها فقد ظلم نفسه وسيلقى في دار الجزاء جزاءه. فهذه تربية عامة تشمل الكل، وأما تربية الخاصة فهي العباد الله تعالى المؤمنين المتقين، لا تكون إلا لهم لأنهم أتوا بسببها. السبب الذي أتوا به واستحقوا به التربية الخاصة هو الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. هذه التربية الخاصة هي تربية النصر والتأييد والتوفيق والهداية والرعاية إلى أقوم طريق، وهذا خاص بعباد الله المؤمنين لأنهم أهل لذلك، أتوا بسبب هذه التربية الخاصة من الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمنون استجابوا وأصغوا وأذعنوا لنداء الله وتوجيهه الكريم، فأطاعوا ربهم وأطاعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمهم الله جل وعلا بالتربية الخاصة الشاملة وبالتربية الخاصة التي هي وقف على هؤلاء المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم وهو رب العالمين وأنا منهم. الحمد لله أي الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي لجميع العالمين، وهم من سوى الله رباهم بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم بقاء ولا يمكن لهم بقاء، فما بهم من نعمة فمنه جل وعلا. وتربيته تعالى لخلقه كما مر نوعان: عامة وخاصة. فالعامة خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، فهذه تربية عامة تشمل الكل. وأما الخاصة فتربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله جل وعلا رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. ما معنى الرب؟ المالك، المعبود، المتصرف، وهو المستحق للعباد. الرب ورب العالمين الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها، وأمدها بما تحتاج إليه، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية. وهذا الذي كان الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه يركزون عليه. أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء التي وردت في القرآن جاءت باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، ونظرا إلى التربية الخاصة التي خص بها أولياء رباهم ووفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته ولما ذلك بالإنابة إليه وأخرجهم من الظلمات إلى النور ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع. فاستحضارنا نحن هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. إذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. تربية عامة وتربية خاصة، والله رب العالمين تظهر حكمته جلية واضحة في شرعه كما تظهر واضحة بينة في خلقه وفي كونه. وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، وهذا هو الحق، وتلك هي العقيدة الصحيحة، أن تعبد الله ولا تعبد أحدا سواه. والعبارة مأخوذة من قولك لا إله إلا الله، فهو معبودي، فيه إثبات العبادة لله، ليس لي معبود سواه، فيه نفي العبادة لغير الله، كما أن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه، والأحكام تثبت بأدلتها، والأدلة الشرعية تكون فيها القناعة لأهل الإيمان والإسلام الذين آمنوا بالأدلة الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استدل المصنف على هذا الأمر الكبير بهذا الاستدلال، وهو استدلال نقلي عقلي في آن. الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، إذن فأنا مخلوق لله جل وعلا وهو الخلاق العظيم. فاستدل رحمه الله على تربية الله تبارك وتعالى لخلقه، وعلى أنه هو المعبود بحق، وأن غيره لا يستحق من العبادة شيئا، بقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وألف الحمد للاستغراق، والمعنى جميع المحامد المطلقة هي لله تعالى وحده، لأنه هو الذي أنعم على خلقه وتفضل عليهم، فيستحق أن يحمد حمدا مطلقا. والحمد الثناء على الله جل وعلا بما هو له أهل، ثناء يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله. وفي قوله عز وجل لله دليل على توحيد الألوهية، وقد دل عليه بلفظ الجلالة بالعظيمة، لأن لفظ الجلالة الله معناه المألوه، والمألوه هو المعبود، والرب صفة لله عز وجل. والعالمين جمع عالم لا مفرد له من لفظه، وهو كل ما سوى الله عز وجل من مخلوقاته على اختلاف أنواع المخلوقات، وهو يجمع على عوالم، والعوالم أصناف متعددة، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الشياطين وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم الوحش وعالم الحشرات وعالم الأسماك لغير ذلك من العوالم التي أنعم الله عز وجل عليها بالخلق والإيجاد،

ولهذا قال يغشي الليل المظلمة النهار المضيئة فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وانتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من الأوصاف أوصاف الكمال فخلقها وجعل خلقها وعظمها دالا على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان جعله دالا على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها جعله دالا على سعة رحمته وذلك كله يدل على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ألا له الخلق والأمر له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظم أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فأرشد رحمه الله لأن من الأشياء التي تكون علامات على معرفة الرب جل وعلا ووجوب الإيمان به الآيات والمخلوقات. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات إذا أطلقت تشمل الآيات الثلاث، تشمل الآيات الكونية والمراد بها هذا الكون بسمائه وأرضه وما فيهما وما بينهما، وتشمل الآيات البرهانية وهي المعجزات التي جرت على أيدي الرسل والأنبياء، المعجزات التي جرت لموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وغيرهم من الرسل كما ذكر ذلك ربنا في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وبيانه وخطابه. النوع الثالث من الآيات الآيات القرآنية وهي ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله من كلامه، ومن ذلك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. هذه كلها تدخل تحت كلمة آياته، أي فقل بآياته الكونية، إذ إن المشاهد للكون يستدل بهذا الخلق العظيم، وأنه لا يمكن أن يوجد مصادفة، ولا يمكن أن يوجده أحد من المخلوقات، ولا يمكن أن يوجد بعضه بعضا، كل ذلك مستحيل. إذن فيبقى أن وجود هذا الكون الذي يشاهد والذي هو من الآيات العظام، هذا وجوده دليل على وجود الخالق العظيم جل وعلا، وأن الخالق له هو الله جل وعلا. وهكذا جميع المخلوقات على اختلاف أشكالها وأصنافها كلها دليل على وجود الخالق وعلى قدرته، ومن ثم على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي إن هذه الآيات أبرز المخلوقات التي نشاهدها في كل لحظة من اللحظات. وذكر رحمه الله من الآيات الكونية الليل يقبل بظلامه ثم ينجلي، ويأتي النهار بضيائه، وهكذا يتعاقبان بقدرة العزيز العليم. وفي تعاقبهما من العبرة والدلالة على قدرة الله عز وجل ما فيهما: الله الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وتكرر على الخلق في هذا الكون الجديدان الليل والنهار، ومع ذلك يغفل الإنسان عن الاعتبار بهما وعن عظيم صنع الله عز وجل وتسهيله لهما. ومن أعظم المنافع والفوائد الدينية والدنيوية في الليل والنهار ما يوفق له العباد من فعل الطاعات من الفرائض والواجبات والمستحبات وسائر القربات واجتناب المنهيات، هو المعنى الذي أشار إليه تعالى بقوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني يخلف كل منهما الآخر وليس لهما منتهى حتى يأتي اليوم المعلوم والوقت المعلوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهكذا الشمس والقمر وما فيهما من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية، فالشمس تضيء الكون بطلوعها، وفيها من المنافع للأبدان والأشجار وللدواب والأرض على العموم ما هو معروف ملموس، يعرف ذلك من رزق التفكر والتأمل في مخلوقات الله جل وعلا. لو بقي الليل ممتدا بدون نهار لحصل فساد في الأرض وفي الأجسام وفي الأرزاق وفي الزروع وفي عامة أشكال وألوان الحياة. لو بقي النهار سرمدا بدون ليل لحصلت المشقة وتغيرت الأمور عن مجاريها. لذلك ذكر الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، يعني تصريف الليل والنهار وتعاقبهما كما هو مشاهد معلوم، فقال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وهذا تذكير نفعه عظيم وتبصير للأمة بنعم الله العظيمة التي لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يقدم فيها أو يؤخر. وهكذا القمر وما فيه من المصالح والمنافع وما فيه من الإضاءة، وكذلك ما جعله الله تبارك وتعالى من الآيات العظام التي لو تأملها العقلاء من الناس لاستدلوا بها على قدرة الله وبديع صنعه، ومن ثم على استحقاقه لأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. هذه المخلوقات العظام التي تدل على قدرة الله جل وعلا وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، ذكر المصنف رحمه الله منها السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما من المخلوقات العظام كالسحاب والأمطار وما في السماوات من الملائكة الكرام والأنبياء العظام وأرواح المؤمنين وما فيها من الأوامر. قال رحمه الله: ما دينك؟ الجواب: ديني الإسلام، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله وحده. وقد عرفه رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة بقوله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال رحمه الله: والدليل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فأخبر تعالى أن الدين عنده جل وعلا، أي أن الدين الذي لا دين لله سواه ولا يقبل عنده سواه هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة، لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله. وقد أخبر الله عز وجل بعقب هذا القدر الذي استدل به المؤلف رحمه الله عن أمر يلحق بما مر ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فأخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيا، وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحق. ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله صدهم عن اتباع الحق. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي فلينتظروا ذلك، فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى: ودليل آخر قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر الله رب العالمين هذا في سورة آل عمران، وفي سورة البقرة تقدم أن الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل، ولكن هي الغرض الموجه لكل أحد، وهي الدين والإسلام الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه. فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران، أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان، أو إلى التعطيل لرب العالمين، أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين، وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ودليل آخر قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اليوم المشار إليه هو يوم عرفة، أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا عن دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشونهم. ولهذا في تلك السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 10 وهي حجة الوداع، لم يحج فيها مشرك، ولم يطف بالبيت عريان

فصل في الأصول الثلاثة بعض ما أجملها هنا، وذكر تعريفين لدين الإسلام العظيم. التعريف الأول تعريف عام، وهو الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل. فالإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، فقال: هذا هو الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام، وهو ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأولها الإسلام، وهو الإخلاص لله وحده، يعني الاستسلام لله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه، يعني البراءة من الشرك وأهله. فإذا فعل ذلك العبد فقد أسلم، يعني انقاد وذل وخضع لله عز وجل وحده بالعبادة دون كل ما سواه، وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من الشرك وأهله، وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه. وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وكلها داخلة في دين الإسلام، ودين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به جميع رسله. ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة، وأركانه خمسة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وبها يدخل العبد في الإسلام، فيشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي إثبات. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أما قول لا إله إلا الله بدون العمل بها فلا تنفع قائلها، كأن يقول لا إله إلا الله ولا يخص الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، شهادة هذا لا تنفع. كالمنافقين فإنهم يقولونها ولا يعتقدونها، وهم في الدرك الأسفل من النار. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه، بل قد أبطلها. الشهادة الثانية أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد فيها من أمور أربعة. الأول طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرهما. الثاني تصديقه ما فيما أخبر من أمور الغيب الذي أعلمه الله تبارك وتعالى إياه، فنؤمن بما ذكر وأخبر عن الآخرة وعن الجنة وعن النار وغير ذلك من الغيوب المستقبلة، وكذلك ما كان من الغيوب الماضية. الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، كالزنا والربا والسرقة والكذب وغير ذلك مما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يعبد بالبدع، ولا يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما لم يشرعه الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله تعالى: على أي شيء بني هذا الدين؟ قال: بني على خمسة أركان. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال رحمه الله: ما هو الإيمان؟ ثم شرع في بيانه وهي المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان. والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، بعدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر رحمه الله تعالى أركانه الستة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. ودليل القدر قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه مرتبة الإيمان، وهو يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، مع التصديق بالملائكة والكتب والرسل، والتصديق بالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وبالقدر خيره وشره. هذا كله يتعلق بالقلوب إذا ذكر الإيمان مع الإسلام. فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان للأعمال الباطنة. وأما عند الإطلاق فيدخل في الإيمان الإسلام، ولا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام الجوارح، ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. لذلك جمع الله تعالى بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهما جميعا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معاصيه، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. ويطلق الإسلام على الإيمان، ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عم الجميع، وإذا قيل الإسلام عم الجميع أيضا. إن الدين عند الله الإسلام، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. قال رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى الإيمان كما دلت عليه النصوص. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والدليل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآيتان في آخر سورة البقرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أن من قرأهما في ليلة كفتاه، أي من جميع الشروط، وذلك لما احتوت عليه من المعاني الجليلة. فإن الله تعالى أمر في أول سورة البقرة، أمر الناس بالإيمان بجميع أصول الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية. وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحال المنحرفين من أهل الأديان المحرفة. وقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بهذا كما مر ذكر ذلك. والله عز وجل هاهنا قرن المؤمنين بالرسول، وأخبر عنهم جميعا بخبر واحد، وفي هذا دلالة على عظيم شرف المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم جميعا بخبر واحد، وهذا شرف عظيم للمؤمنين. وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وفي قيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، كما قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. ما الدليل على كونه أي كون الإيمان قولا وعملا؟ قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس، وجعل غير ذلك من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، مع أنه يسأل عن أي الأعمال، أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فاخشوهم فزادهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. وأما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه فوقوله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى آخر السورة. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال ربنا جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهم درجات عند الله. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. والحديث في الصحيحين. والإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث وفد عبد القيس: أأمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. وأما عند التفصيل فكما مر في الإسلام له تعريف عام وله تعريف بالأركان عند التفصيل، وكذلك الإيمان تعريف عام وتعريف بالتفصيل عند ذكر الأركان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال المصنف رحمه الله: وما الإحسان؟ وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل عليه قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أمر الله عز وجل رسوله بالصبر على دعوة الخلق، على دعوتهم إلى الله، وأمره بالاستعانة بالله عز وجل وحده على ذلك، وعدم الاتكال على النفس. واصبر وما صبرك إلا بالله، والذي يعينك عليه ويثبتك، ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا. ولا تك في ضيق أي شدة وحرج مما يمكرون، فإن مكرهم عائد عليهم. وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. ومع الإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. فذكر رحمه الله تعالى هذه الآية دليلا على هذه المرتبة، مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. الدليل عليه قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دليل الإحسان من الكتاب والسنة مذكور في الكتاب والسنة بكثرة. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له. ما هو الإحسان في العبادة؟ فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين: أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وأن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه

وأبو جده اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش، كما أن عبد المطلب كذلك، وهاشم من قريش، وقريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم، وبنو هاشم خاصة قريش، وهم أفضل قريش، واسم قريش فهر بن مالك، وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك، وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح، فهي أكثر عروبة من قحطان، ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة، وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. هذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ، فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبها صار نبيا. وقد أتاه جبريل وهو في الغار، غار حراء، فأقرأه هذه السورة يعني صدرها، ثم بعد مدة جاءه بالمدثر فبها صار رسولا. يا أيها المدثر قم فأنذر، والمدثر الملتحف، لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه السلام مرات، ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها. ثم قال الله جل وعلا بعده يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر الناس، فصار رسولا بأمره بالندارة، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، لأن تطهير الملابس غير مراد في هذه الآية، لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد هنا الأعمال، كما قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، فالعمل يسمى لباسا. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها ومن أهلها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف في صدر هذه الرسالة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في الأصول الثلاثة تعريف للعبد بنبيه صلى الله عليه وسلم. بعد العشر عرج به إلى السماء، بعد إبراهيم عليه السلام فتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء 7، سمع فيه صريف الأقلام، وناداه الله جل وعلا وكلمه، وفرض عليه الصلوات 5، فرضها 50 صلاة، ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله 5، فقال تعالى هي 5 في العدد، 50 في أم الكتاب، فمن حافظ على الصلوات 5 وأداها كتب الله له أجر 50، فالحسنة 10 أمثالها. فنزل بذلك صلى الله عليه وسلم، فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلاها في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر، ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش واشتد على أصحابه، فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش، فهاجر إلى المدينة إلى الأنصار، وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاه، فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليه، وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة، ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة، فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة، واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخلل به عن الجاهلين به صلى الله عليه وسلم، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومعرفته صلى الله عليه وآله وسلم تنتظم أشياء عديدة، منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته، وتشمل معرفة ما نبئ به وما أرسل به، مع معرفة بلده ومهاجره، ومنها وهو أعظمها معرفة ما بعث به، إلى غير ذلك مما هو معلوم في مواضعه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اسمه محمد، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وله عدة أسماء، هذا أشهرها وأفضلها وأعظمها، لذلك جاء هذا الاسم في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول، وقال تعالى: محمد رسول الله. لقبه الذي لقب به أو كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والده عبد الله، الذبيح الثاني، وهو المفدي بمئة من الإبل، وقد مات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل في بطن أمه. جده عبد المطلب، وهو شيبة الحمل، وقد لقب بذلك لجوده واجتماع أمر قريش عليه، وسمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة من المدينة، وكان قد حملته أمه إلى المدينة إلى يثرب بعد موت أبيه، ثم بعد ذلك رآه عمه في بعض سفراته فظن به على أن يربى بين أخواله لا بين عصبته، فأخذه خلفه ثم قدم به مكة، تغير لونه من طول السفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقال قائله: من هذا؟ فقال آخر: هذا عبد المطلب، فعلق به الاسم، ولكنه شيبة أو شيبة الحمد. والد عبد المطلب هو هاشم، اسمه عمرو، وسمي هاشما لهشمه الثريدة الخبزة مع اللحم لقومه في أعواب الجوع. هاشم من قبيلة قريش، وهي أشهر وأشرف قبائل العرب. قريش أصلها من العرب، قبيلة عربية، العرب من ذرية أي من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهو أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم بعد كبر سنه وهبه الله ولدا سماه إسماعيل. إسماعيل هو الملقب بالذبيح، عاش مع العرب، ثم من بعده وهب إسحاق. إسماعيل عليه السلام خرج من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق فخرج بقية الأنبياء من نسل، لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم وحده. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لذا سمي إبراهيم بأبي الأنبياء، لأن الأنبياء بعده من نسله وحده، إما من طريق إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو من طريق إسحاق، وهم جميع الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنبينا أشرف الناس نسبا، هاشمي قرشي، وهكذا الرسل تبعث في أكرم قومها أحسابا. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين بعث، وفيه أي في يوم الاثنين عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وقد مات أيضا في يوم الاثنين، ولا يجوز أن يقام احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقم لمولده في حياته احتفالا، وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو أحب الناس إليهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك. توفي أبوه وهو حمل، فكان بعد ذلك عند جده عبد المطلب لما ماتت أمه، ثم عند عمه أبي طالب بعد أن مات جده، وتزوج خديجة رضي الله عنها وله 25 سنة، أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين، له من العمر الذي عاشه في هذه الدنيا 63 سنة، هي مجموع عمره من ولادته إلى مماته صلى الله عليه وسلم، منها أي من هذه السنين 40 سنة قبل النبوة، لم يوحى إليه إلا وعمره 40 عاما، هذا سن اكتمال الأشد. قال جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، من عمره 23 سنة نبيا يوحى إليه ورسولا مأمورا بالرسالة والتبليغ. زمن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته 23 سنة، مكث منها في مكة 13 عاما، وفي المدينة النبوية 10 أعوام، وكان عمره مباركا أظهر الله به الدين وتمت به الشريعة ودخل الناس في الدين أفواجا، لاقى خلال تلك السنين خوفا وفزعا وجوعا وابتلاء، وتسلط الأعداء عليه وقدموا إليه في بلد مهاجره لقتاله وقتله، فصبر وجاهد حتى بلغ رسالة ربه عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. نبئ أي أنزل عليه الوحي مأمورا بالنبوة يوم الاثنين في رمضان بغار حراء، أمره الله بالنبوة بصدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع بها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كما في الصحيحين. أرسله الله بعد فترة الوحي بصدر سورة المدثر، فإنه لما جاءه الملك فرق منه أي خاف، فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر، فكانت أول ما أنزل الله عليه بعد فترة الوحي، ثم حني الوحي وتتابع، فشمر حينئذ عن ساق العزم ودعا إلى الرب جل وعلا. بلده مكة، مكة أشرف البقاع عند الله، بها ولد وبها نشأ، إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية، ثم رجع إليها في حضانة جده ثم عمه، وأوحي إليه بها وبقي بها بعد أن أوحي إليه 13 سنة، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة بعد أن هموا بقتله، فتغيب في الغار، ثم سار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا إلى المدينة بعد أن بايعه من آمن من أهلها على النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة تاريخها من مهاجره صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، وفيها نوع بيان وتفصيل لما أجمله في دلائل التوحيد، ذكر جملة من ما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ذلك وأعلاه معرفة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يحذر منه وينذر من وباله في الدنيا والآخرة، أنه يحبط العمل ولأن صاحبه مخلد في النار بعثه الله يدعو إلى التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة، وقدم النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول بعثه الله بالنذارة عن الشرك، فقدم هذا على قوله ويدعو إلى التوحيد. لهذا يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهو مدلول كلمة لا إله إلا الله. ولأن الآية قم فأنذر وربك فكبر يقتضي ذلك، فقد بدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود النافي المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم. ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به، وإذا خالط الشرك العمل أفسده وأحبط العمل. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والدليل على أن الله بعثه نبيا صلى الله عليه وآله وسلم لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هو قوله تعالى يا أيها المدثر، والمدثر هو المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. قم من دثارك فأنذر، فأنذرهم عن الشرك وادعوهم إلى التوحيد. هذه أول آية أرسل بها، فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا أول أمر طرق سمعه في حال إرسال قم فأنذر. وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين نزل عليه اقرأ أصابه منه بعض رعب، فنزل إلى أهله فقال دثروني، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر، وهذا متفق عليه. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بقرأ النبوة. وربك فكبر، عظم ربك عما يقوله عباد الأوثان، وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات. فأرسله الله تبارك وتعالى ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دينه هو دين التوحيد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يصح لعبد توحيد حتى يتبرأ من الكفر وأهله، وحتى يباعد أهل الكفر وينابذهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الأمة أمرت بالتأسي بإبراهيم عليه السلام واتباعه، واتباع الذين كانوا معه في تبرؤهم من المشركين. أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا 10 سنين على هذا النهج في بيان الشرك والإنذار عنه والتحذير منه وبيان التوحيد والدعوة إليه والحث عليه. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل فرض الصلاة على ما استقرت عليه وهي عماد الدين، وقبل بقية الشرائع. فهذا يبين لنا أن حقيقة ما بعث الله تبارك وتعالى به نبيه ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والتحذير منه، والدعوة إلى التوحيد وإلى بيانه وتوضيحه، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أن أول شيء بدأوا به أقوامهم أن قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء دعاهم إليه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا رواه أحمد بإسناد صحيح عن ربيعة ابن عباس. فالنبي إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد، وهذا أساس الملة الذي تنبني عليه، وبدونه لا ينبني شيء من الأعمال. التوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع عنه، فإذا زال الأصل زال الفرع. أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض، وهذا يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات، وأن معرفته أفرض الفرائض، وعلى المرء أن يتوفر على دراسة التوحيد ومعرفة التوحيد وتحقيق التوحيد والعمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، وأن يسأل الله أن يميته على التوحيد وأن يحشره في زمرة الموحدين. بعد العشر السنوات من بدء النبوة والرسالة وهو في مكة، عرج به إلى السماء السابعة، فأسري به بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم صعد به جبريل عليه السلام إلى السماء على المعراج، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها، حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، حتى سمع صريف الأقلام، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى الله ما الله به عليم، ودنا من الجبار وكلمه بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى، وفرضت عليه الصلوات الخمس وهو في السماء. وكان أول ما فرضت 50 صلاة، ولم يزل يتردد بين موسى وبين ربه حتى وضعها إلى 5، وقال: هي 5 أي في العدد، وهي 50 في الأجر، الحسنات بعشر أمثالها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وقد أما الأنبياء في المسجد صلى بهم إماما، ثم رجع إلى مكة من ليلته، وفراشه لما يزل دافئا بعده، وحدثهم عما رآه في مسيره. صلى في مكة الصلوات الخمس المفروضة 3 سنين بعد أن عرض به وفرضت عليه قبل الهجرة، وبعدها أي بعد 13 سنة من بعثته أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة بمفارقة المشركين وأوطانهم، حتى يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم، فإن ذلك واجب وفرض، لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته، فاستقبله الأنصار في المدينة النبوية وآووه ونصروه وآزروه حتى بلغ دين ربه فانتشر في الآفاق. قال المؤلف رحمه الله: وما هي معجزاته؟ وأجاب بقوله: هذا القرآن الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم وعداوتهم له ولمن اتبعه. والدليل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا دليل عقلي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبا في شك واشتباه وريب مما نزلنا على عبدنا

الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا، وأن الأشجار كلها كانت أقلاما لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفذ كلمات الله. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه، فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، تبا له ثم تبا له، وتبا لمن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه على الله واختلقه من نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية الباقية، وليس هذا بدال لا من قريب ولا من بعيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الآيات سواه، بل إن آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي أجراها الله تبارك وتعالى له على يديه قد تخطت الألف عدا، فما أحصاها كثير من أهل العلم. وهذه الآيات الحسية كلها نؤمن بها كأننا نراها، وتحدث بفضل الله جل وعلا في قلوبنا ما أحدثته أو قريبا منه في قلوب من رأه، لأن ذلك نقل إلينا بالنقل المتواتر، فليس لأحد أن يقول لم يذكر إلا آية القرآن ولم ينص إلا على معجزة القرآن. قال رحمه الله: ما الدليل على أنه رسول الله؟ قال: قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره، وليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر رب العالمين، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وكل حين. لذلك قال جل وعلا: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه، وإلا فالله غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين. فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه، وسيجزي الله الشاكرين. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم، ولا كبير ولو ضخم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره. وأن يكون عموم المؤمنين، أن يكون قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في زعيم دون زعيم ولا كبير دون كبير، فبهذه الحال يستتب أمرهم وتستقيم أمورهم. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. قال: ودليل آخر على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فأخبر تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار جادين مجتهدين في عداوتهم ساعين في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون، رحماء بينهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فتراهم ركعا سجدا، فوصفهم بكثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، فهذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بأنوار الصلاة ظواهرهم، ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به كما هو مذكور في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ، فاستوى على سوقه جمع ساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليه، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولذا قال ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمونهم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ما هو دليل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدليل على النبوة قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات تدل على أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان محمد أي لم يكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه بما ذكر في هذا السياق الكريم. ولما كان هذا النفي عاما في جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره أي لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، وكان قد تقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كلهم وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل في ذلك هذا النوع بعموم النهي المذكور، فقال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هذه مرتبته، مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم أي للمؤمنين من بره ونصحه كأنه أب له. وكان الله بكل شيء عليما، قد أحاط علمه بجميع الأشياء ويعلم حيث يجعل رسالته ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح. قال رحمه الله: ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب بقوله: عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر، ونهاهم عن عبادة المخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أمر الله تبارك وتعالى هنا بإخلاص العبادة لوجهه، لما دل على حقيقة دعوة المرسلين. فكل الرسل الذين أرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كتبهم زبدة الرسالات، وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة. قال وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأخبر الله أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: فمنهم من هدى الله فتبع المرسلين علما وعملا، ومنهم من حقت عليه الضلالة فتبع سبيل الغي، فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجد مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. قال وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى يكون للمشركين لو حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل، فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول بعثه الله يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركه، لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. قال وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، هي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليه، لذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: فيعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه، فأرسل الرسل إلى عباده يأمرونهم بذلك. قال رحمه الله: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ وأجاب بقول: توحيد الربوبية فعل الرب. ثم قال بعد أن ساق بعض الأمثلة من الأفعال، أفعال الرب جل وعلا، قال: وتوحيد الإلهية فعل العبد. ثم ساق بعض العبادات: توحيد الربوبية فعل الرب،